الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث الليلة هو الحديث 22. قال رحمه الله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة ومن جوامع الكلم، ولنا معه وقفات. الأولى هو في قوله عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين هنا في قوله رجل، قال: لم يعين، لم يعين هذا الرجل، ولو كان هناك حاجة لتعيينه نعم لذكر اسم هذا الرجل. وهناك من العلماء من يقولون أنه في صحيح مسلم ذكر اسم هذا الرجل، واسمه النعمان بن قوقل، اسمه النعمان بن قوقل رضي الله تعالى عنه، أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي الوقفة الثانية. سأل من؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطلب العلم يا إخواني بما كيف يكون؟ إما بالقراءة، قال عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، تقرأ القرآن، تقرأ في كتب السنة، هكذا أول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ. فالإنسان يا إخواني دائما ماذا؟ حاول أن يقرأ في كتاب الله وفي سنة صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر والوسيلة الأخرى من وسائل طلب العلم هي السؤال، وهذا قد يغفل عنها الكثير، الكثيرون يغفلون عن هذا الأمر، أن تسأل، تسأل عن أمور دينك وتسأل عن أمور دنياك أيضا. السؤال يعني فيه خير في أمر الدين وفي أمر الدنيا. رب العزة قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قيل: بما تعلمت العلم؟ قال: بلسان سأول. أول شيء بلسان سأول بلسان سأول وقلب عقول. العقلين هو في القلب وجسد غير ملول، فبذلك طلب العلم. فهذا الرجل رضي الله عنه يسأل، ولكن يسأل من؟ أنت في أمور دينك من تسأل؟ البعض يسأل المفتونين، يسأل الهواء، أهل الأهواء والبدع، فماذا؟ فيزيدونه جهلا على جهله، وضلالا على ضلاله، وبعدا على بعده. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يذكرنا بقول ابن سيرين رحمه الله، قال: إن هذا العلم دين، فاعرفوا ممن تأخذون دينكم. هذا العلم علم الكتاب والسنة دين، تدخل به قبرك وتلقى به ربك، فاعرف من تسأل. فنقول رحم الله علماءنا الأموات وحفظ الله علماءنا الأحياء. الإنسان ماذا؟ يسأل أهل العلم الذين هم على المنهج الصحيح، على منهج سلف الأمة، والذين يعني اشتهروا بين الناس بالنصيحة، لأن العالم الناصح الأمين ماذا؟ يرفع الله له ذكره ويعني في العالمين قدره. مهما حاول أهل الأهواء أن يشوهوا سمعته ويلحقون به التهم، رب العزة يرفعه. يعني شيء هذا شيء بشيء يذكر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن في بئر، وسجن في سجن انفرادي، وما في سجن القلعة، ولكن فتاوى كتبه مقالاته سرت بها الركبان وهكذا. فإذا الإنسان يا إخوان يعرف من يسأل. فهذا الرجل ماذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا نأتي إلى الوقفة الثالثة. قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. بدأ بالصلاة المكتوبة التي هي من أعظم الأركان بعد التوحيد. الصلاة معلومة لدينا أنها ماذا؟ عمود الدين. قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فهذا يدل ماذا؟ على فضلها وشرفها، وعلى أن الإنسان ينبغي أن يحرص عليها كل الحرص، لأنها عمود الدين وأعظم ركن بعد الشهادتين، بعد تحقيق التوحيد والاتباع. أرأيت، يعني في قوله أرأيت يعني أخبرني، معنى كلمة أرأيت تعني أخبرني. أخبرني أرأيت إذا صليت المكتوبات، نعم بدأ بأمر الصلاة. قال: وصمت رمضان. والصوم هو الإمساك في اللغة، الصوم هو الإمساك. وفي اصطلاح الفقهاء الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا بد من هذا القيد، أن تقول تعبدا لله تعالى. فالذي مثلا يصوم حمية، ما معنى حمية؟ يعني يتجنب الأمراض، أو تطببا يمتنع عن الطعام تطببا، فهذا ما ليس، لا يسمى صياما شرعيا. فماذا قال؟ قال: وصمت رمضان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمان احتساب الغفر له ما تقدم من ذنبه. ولا حديث في فضل الصيام كثيرة. قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. والإمام النووي يبين ذلك، يعني فسر هذه الجملة، قال: وأحللت الحلال معتقدا حله، وحرمت الحرام ماذا؟ ما ذكر المعتقد حرمته. نعم، قال معنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وهذا أمر عظيم يا إخواني. كثير من الناس اليوم ما ينتبه لهذه القضية، يفعل الفعل حلال حرام في قضية يعني جمع الأموال، في قضية التعامل مع الناس، في قضية العبادات السلوك، ما يعني يقف في هذه المسألة. كثير من الناس لا يحل ما أحل الله ولا يحرم ما حرم الله. فهذه مسألة، أنت الآن في دار اختبار ودار امتحان، عليك أن تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله عز وجل. قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. نعم، يعني هذا ينبغي على الإنسان ماذا؟ أن يكون عنده فقه في الدين، يعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، مر علينا في حديث النواس ابن بشير أو الناس اللي سمعان، قال: الحلال بين والحرام بين. فإذا عرفت علمت أن هذا الأمر حلال خلاص افعله. ويقول بعض العلم أنه ترك الحلال يعني مذموم، لهذا أمر حله الله، لماذا تحرمه على نفسك؟ من الأمور الطيبة. ترك الحلال ماذا؟ مذموم. وإذا علمت أن هذا الأمر حرام يعني معناها أنه يترتب عليه العقوبات، فيجب عليك ماذا؟ أن تجتنب هذا الحرام. قال ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. هذه نعم حرف جواب، يعني نعم تدخل الجنة، نعم تدخل الجنة. وهذه يا أخواني في هذا الحديث ذكر الواجبات ولم يذكر المستحبات، فالإنسان الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات هذا هو المقتصد، هذا هو المقتصد. ربنا جل وعلا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. فإذا المقتصد ماذا يقولون عنه؟ فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات. وكذلك يعني يقولون يقول أهل العلم أن النوافل التي يفعلها الإنسان هي بمثابة السياج للفرائض، بمثابة السياج للفرائض. في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال ما تقرب إلي عبدي بمثل ما أدأب التاطر عليه ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه. نعم، إذن وإن كان فعل الواجبات وترك المحرمات هي سبب لدخول الجنة، على المسلم ماذا؟ أن يأتي بالنوافل وأن يأتي بالمستحبات. لماذا؟ لأن الخلل والنقص الذي يكون في الفرائض تجبره النوافل، لأن الخلل والنقص الذي يكون في الفرائض تجبره النوافل. نعم، الوقفة الأخيرة وهي فوائد هذا الحديث، فوائد هذا الحديث، هذا الحديث له فوائد أو فيه فوائد. الفائدة الأولى حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة، حرص الصحابة على معرفة الأعمال تدخل الجنة. وكل إنسان يا إخواني كل واحد منا يعرف أن هذه الدنيا ممر وليست مقر، وعند الله المستقر، وأن آخر مرحلة للعباد المرحلة الأخيرة إما الجنة أو النار. فالإنسان يمر بمراحل، الأولى كما قيل العدمية، عدم لم يكن الإنسان شيء، هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيء مذكورا. المرحلة الثانية وهي الأرحام، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. المحطة الثالثة وهي الدنيا دار الابتلاء، الآن نحن في دار الاختبار. المحطة الرابعة وهي البرزخية، حياة البرزخ في قبر الإنسان في قبره. والمحطة الأخيرة إن الجنة والنار. فالصحابة رضي الله تعالى عليهم يعلمون أنه المحطة الأخيرة إن الجنة والنار، فيسألون عن الأعمال التي ماذا تدخل الإنسان الجنة، وهذا يدل على حرصهم رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يعرفون الدنيا على حقيقتها. والدنيا رضي الله تعالى عنهم كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، ولذلك نقلهم الله عز وجل في فترة وجيزة جعلهم من رعاة الغنم إلى قادة للأمم. لماذا؟ كانت الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، وكانوا يحرصون على الجنة. سئل الإمام أحمد أو أو عبد الله بن الإمام أحمد سأل أباه الإمام أحمد قال يا أبتي متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال أي بني عند أول خطوة يضعها في الجنة، عند أول خطوة يضعها في الجنة. وهذا ذكرنا ب يعني نبل الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وأنهم يستحقون منا الحب والثناء، أنه أحدهم كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، فقال سلني. قال فكرت إذا بالدنيا زائلة، قلت له أسألك رفقتك في الجنة. قال وغير ذاك ما تريد إلا هذا؟ قال هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فهؤلاء القوم ما شاء الله، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يعني أصحاب اهتمامات عالية، يريدون ماذا؟ يسألون الجنة. وكذلك أيضا من الفائدة الثانية أن الأعمال سبب، أن الأعمال سبب لدخول الجنة. الأعمال بعض الفرق الضالة يقولون لا، ليس الأعمال ليست سبب لدخول الجنة، ورب العزة ماذا قال؟ وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الفائدة الثالثة أهمية الصلوات الخمس، وأنه على المسلم أن يهتم بها بوضوئها وركوعها وسجودها وخشوعها، وأن يؤديها في بيت الله في جماعة إلا أن يكون معذورا. أقبل إلى صلواتك الخمس، كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس. الفائدة الرابعة أهمية صيام رمضان، أهمية صيام رمضان، وأن الصلاة مع الصيام سبب لدخول الإنسان الجنة. الفائدة الخامسة أن المسلم يحل الحلال معتقدا حله، ويحرم الحرام معتقدا حرمته. هذه مسألة يا أخواني، على سبيل المثال كثير من الناس تقول له يا أخي ما ابتلينا به اليوم، كان سابقا في قبل 30 سنة فلان عنده كاميرا هكذا وضعها في على عنقه يمشي، والناس يعني ترى شيء عجيب، أما الآن لا، في جنب كل واحد كاميرا، هذا ابتلاء. شلون الله عز وجل يبتلي المحرم بالصيد تناله أيديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغيب؟ الآن هكذا يصور، ابتلي بالتصوير، أخذ التصوير حرام، التصوير كبير من الكبائر، يقول لا هذا ليس بالتصوير، هذا ليس له ظل. سبحان الله، أنا الآن أقول لك هكذا أخذ صورتك، ماذا تسميها؟ صورة أم ليس صورة؟ صورة، يعني هذا غير من فيض وقطرة من بحر. وهكذا مصافحة هذه مثل عمتي، مصافحة النساء هذه مثل خالتي، أنا قلبي نظيف، أنتم في قلوبكم ريب، عندكم شك، قلوبكم غير نظيفة، وهكذا. إذن ماذا؟ كثير من الناس يعني يقع فيما حرم الله. فعلى المسلم ماذا؟ أن يحل ما أحل الله معتقدا حله، وأن يجتنب ما حرم الله معتقدا حرمته. متى يحل الإنسان ما أحل الله وحرم ما حرم الله؟ فوق الأرض من في باطنها؟ فوق الأرض، أخي أنت في باطن الأرض، انتهى الوقت، انتهت المهلة، فما دام منك أخي في زمن المهلة فوق الأرض وليس في باطنها، وتعرف أنت أين متجه، كل واحد الآن أين يعرف أين متجه، كما قال الحسن البصري، قال ابن آدم إنما هي أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، وإذا ذهب عمرك ذهب كلك، فأنت متجه للقبر، كل يوم يقدمك للقبر خطوة، كل ليلة تقدمك للقبر خطوة، فعليك ماذا؟ أن تغتنم الفرصة الذهبية وتحل ما حل الله وتحرم ما حرم الله. الفائدة السادسة بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة ولا خوفا من النار. كان من دعاء بعض المتصوفة: ربي عبدتك ليس طمعا بجنتك ولا خوفا من نارك. هذه مقولة باطلة، نصوص الكتاب أي القرآن تردها، ونصوص السنة تردها. رب العزة قال عن أوليائه: يدعون ربهم خوفا وطمعا، يطمعون بالرحمة ويخافون العقوبة، يطمعون بالجنة ماذا ويخافون من النار، ويخافون من النار. نعم، فالإنسان ماذا يعمل؟ الأعمال الصالحة، ويطمع بجنة عرضها السماوات والأرض. ورحم الله الإمام ابن القيم، رحم الله الإمام ابن القيم إذ يقول: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، منازلك الأولى وفيها المخيم. مكان أبونا آدم أين كان قبل أن يدخل، قبل أن يخرج؟ كان الجنة. وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطان ليس ينعم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي بها أضحت الأعداء فينا تحكموا. فنسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا من حيثنا، واجعله وارث منا، وتوفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من ربنا، ولا تسلم علينا من يرحمنا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبارك الله فيكم.